بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب مختصر الشمائل المحمدية، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما العلمية 18 المقامة في شهر شوال عام 39 و400 هجرية بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله في كتاب الشمائل المحمدية: باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. السمر هو السهر، وهو الجلوس بعد العشاء. والأصل في السمر النهي عنه بعد العشاء إلا لما دل عليه الدليل لحاجة، وإلا فإن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الحديث، كان يكره النوم بعد المغرب، وكان يكره الحديث بعد العشاء، ولكن جاء من فعله وقوله ما يستثنى من ذلك لحاجة، من ذلكم السمر مع الأهل، ومن ذلكم السمر لحاجة المسلمين، كما ورد أنه جلس مع أبي بكر وعمر بعد العشاء للتشاور، ومنه إذا كان عند الإنسان ضيف، فإنه قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمار، قال وقد كان يسهر الليل، قال إن لأهلك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، أي زائرك وضيفك، ولربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فدل الحديث على أن إذا جاء المرء ضيفا، إذا جاء المرء ضيف، فإنه يجوز أن يسمر بقدر الحاجة معه. وأما مطلق السمر والسهر فإنه منهي عنه، إما نهي تحريم أو نهي كراهة. وقد يكون السمر منهي عنه نهي تحريم إذا أدى إلى محرم، فالأصل في السمر الإباحة، ولكن قد يصل به حكمه التحريم، وذلك إذا أدى إلى فوات أداء فريضة أو أداء واجب، كأن يسهر فيؤدي سهره إلى فوات صلاة الفجر، وهذا الواقع عند الناس اليوم. فإن السهر يفوت على المسلم كثيرا من المنافع والمصالح الدنيوية والأخروية، يفوت عليه الاستيقاظ في الثلث الآخر من الليل عندما ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فإذا المرء سهر فغالبا ما يستيقظ على هذا الوقت ليصلي ويسأل ربه ليقوم الليل. ومنها يفوت عليه الاستغفار وقت الأسحار الذي هو من خصال المؤمنين، كما قال عز وجل: والمستغفرين بالأسحار، وصف المؤمنين، وقوله: وبالأسحار هم يستغفرون. والاستغفار له شأن عظيم، ولهذا كان السلف يقومون الليل كابن عباس وغيره مما ورد، فإذا بقي شيء من الليل قبل الفجر جلس يستغفر ربه. فإذا سهر المرء فإنه يفقد عليه هذه الأمور العظام، ومنها وهو أعظم وأخطر النوم عن صلاة الفجر، ومنها أيضا أنه يفوت على الإنسان التبكير والبركة التي يفقدها المرء إذا نام بعد الفجر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بورك لأمتي في بكورها. فإذا صلى المرء الفجر وجلس يذكر الله وأيضا جلس يطلب العلم إن كان ثم درس أو ذهب يترزق الله، فإن هذا الوقت من أعظم أسباب البركة ومن أعظم أسباب الرزق، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو، الغدو هو الذهاب أول النهار التبكير، وتروح الرواح هو آخر النهار. تغدو وبطنها خال من الطعام، وتروح تعود آخر النهار وقد رزقها الله وهو مخلوق ضعيف لم ينسه رب العالمين، والله هداه إلى أن إلى السبيل الذي يكسب رزقه ويكسب رزق أفراخه. فالله عز وجل هدى كل مخلوق إلى ما فيه منفعة له. فمثل هذه الأمور السهر يضيعها ويخسر المرء كثيرا من الأشياء. ومنها أيضا أن النوم مبكرا له أثر صحي على البدن، بعكس إذا نام متأخرا فإنه يتضرر جسديا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وأول النهار والشمس بمنزلة شبابه، وآخره بمنزلة شيخوخيته، وهذا أمر معلوم بالتجربة. فأول النهار كحال أول عمر الإنسان في النشاط والقوة، وآخر النهار كحال آخر عمر الإنسان في شيخوخيته، أي يكسب من الخير إذا انطلق واستغل الغدو. وأما إذا استيقظ آخر نهاره كحال اليوم الناس فإنه لا يستفد من كسبه شيء، وهذا حال الناس. غالب الناس اليوم انقلبت الموازين، ولذلك لا يؤدون الأداء المطلوب سواء في الطالب في دراسته أو في الموظف في وظيفته أو غير ذلك، ونزعت البركة من أعمال الناس. فالمقصود من هذا الباب بيان حال النبي صلى الله عليه وسلم في السمر، فإنه يسمر سمرا لحاجة وسمرا ليس بطويل، فهذان الشرطان في جواز وإباحة السمر: أن يكون السمر لحاجة إما مع زوجة أو مع أولاده، أو كأن يجتمع لمصلحة عامة، أو كجلوس مع ضيف، وأيضا يكون هذا السمر بحاجة. فإن أمر الله مقدم، فإن أمر الله مقدم، والله سبحانه وتعالى له حق على عبده: وإن لربك عليك حقا. فالليل شرع آخره لطاعة الله، والناس اليوم يظنون أن المشروع إلا من رحم الله أنه يستيقظ على صلاة الفجر، وهذا خطأ. فإن المؤمن استيقاظه في الثلث الآخر من الليل، فيقوم ما قدر الله له من الصلاة ويتبع ذلك بوتره فيختم، ثم يجلس يستغفر الله. فإذا أذن الفجر صلى ركعتي الفجر ثم انطلق إلى بيت الله عز وجل، ثم يجلس يذكر ربه وينطلق بعد ذلك إلى معاشه ورزقه. هذه تنعدم في حال السهر، لأنه إن نام متأخرا فالجسد يحتاج إلى النوم فيفوت عليه هذه المصالح الكثيرة، فضلا أنه يترتب كما أسلفنا يترتب على جسده من الأمراض. فإن الجسد قوته في نوم الليل، في نوم أول الليل. وحال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الأحوال، فإن الله سبحانه وتعالى كما أسلفنا أنه يختار له من الأحوال الدنيوية من نوم أو أكل أو شراب أو سهر بما فيه مصلحة للإنسان في بدنه ودينه. وكلما كان العبد متبعا لهديه صلى الله عليه وسلم كان ذلك أتم وأكمل في حياته، وما أتى النقص عند العباد في جميع مجالات ومناحي الحياة إلا بسبب بعدهم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رام العبد كمال الحياة أو أتمها أو أقربها إلى التمام والكمال فليتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ألف ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، فإنه استقصى أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها، سواء من جهة العبادة أو من جهة الأخلاق والمعاملات أو من جميع صفات وأحواله المعيشية وغير ذلك. ومن ذلكم هذا الكتاب العظيم شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا خدمه العلماء شرحا وتحقيقا وتفريقا بين الصحيح والضعيف، ميزوا كالألباني رحمه الله ميز صحيحه من ضعيف. فعندك هذا الكتاب تجمع بين الشروح التي شرحت وهذا الكتاب شمائل النبي تحقيق المختصر الألباني، اختصر هذا الكتاب وبين صحيحه من ضعيفه. فما عليك إن أردت أن تقتدي به صلى الله عليه وسلم إلا أن تقرأ مثل هذه الرسائل العظيمة. وربنا قال: ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله والدار الآخرة، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وكما أسلفنا القاعدة أنه لن يتحصل العبد على سعادة الدنيا فضلا عن سعادة الآخرة إلا باتباع هديه صلى الله عليه وسلم. فكلما كان العبد متبعا لهديه صلى الله عليه وسلم كلما نال من السعادة بقدر اتباعه. فليست السعادة بكثرة مال أو جاه أو مكانة دنيوية أو كثرة العرض، وإنما هو باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في عقيدته، في عبادته، في أخلاقه، في معاملاته، في سلوكه، في أحواله الدنيوية من أكل وشرب ونوم وغيره. نعم، فلتفضل قارئ. عن عائشة قالت: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا، فقالت امرأة منهن: كأن الحديث حديث خرافة. فقال: أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن في الجاهلية، فمكث فيهم دهرا ثم ردوه إلى الإنس، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب، فقال الناس: حديث خرافة، حديث أم زرع. هذا الحديث لا، هذا الحديث حديث ضعيف من جهتين، ضعفه من جهتين، من جهة سنده ومن جهة متنه. أما من جهة سنده فإن فيه مجالد بن سعيد تكلم فيه أهل العلم، وأما من جهة معناه فيستحيل أن تقول أحد زوجاته لكلامه صلى الله عليه وسلم حديث خرافة. ما تقول، ما يقول أحد كلام النبي أنه خرافة، فهو حديث ضعيف مردود. وهذه العبارة هي من حكم الناس، يقولون عن القصص الذي هي خيال أو حديث الناس الذي لا أصل له ولا مصدر صحيح له يقولون حديث خرافة، فأصبحت حكمة متداولة عند الناس حديث خرافة. وأما نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم فغير صحيح. ولعل المؤلف أورده لما جاء من قول عائشة: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا، الإشارة إلى ذات ليلة، ولكن الحديث ضعيف كما قلنا لكم سندا ومتنا. نعم. عن عائشة قالت: جلست 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. هذا الحديث حديث صحيح عند البخاري ومسلم، واشتهر عند أهل العلم بحديث أم زرع، وشرحه العلماء وأفرده بعض العلماء بشرح مستقل، وشرحه ابن حجر شرحا مبسطا في فتح الباري. وحديث أم زرع اجتمع مجموعة نساء 11 امرأة وتعاهدنا وتعاقدنا أن كل واحدة تقول الحقيقة في زوجها، في وصف زوجها من معاملة، من كرم، من بخل، من شجاعة، من جبن، أي خصلة. والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمر مع عائشة، وعائشة روت له هذا الكلام من تعاقد وتعاهد هؤلاء النسوة، فكانت تذكر كلام هؤلاء النسوة وهو يسمع صلى الله عليه وسلم، وهذا من أدبه وحسن خلقه وحسن معاشرته مع أهله أنه يسمع كلامهن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالرسول صلى الله عليه وسلم رفيع الأدب مع الكبير والصغير، ورفيع الأدب مع نسائه في معاملته معهن. ولهذا لما ذكرت إحداهن وهي أم زرع حسن معاملة زوجها لها، وأنه لما تركها وتزوج أخرى كانت تذكر حسن معاملته، وأنها تزوجت أي أم زرع زوجا بعد أبي زرع عندما طلقها، وكان الرجل الثاني يغدق عليها أيضا من المال والخير، ولكن لم تنسى معاملة أبي زرع. تقول أن فقد جمعت كل شيء أعطانيه، أي الزوج الثاني، لكن تقول ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. فبعد ذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: كان أفضل الرجال معاملة من هؤلاء الإحدى عشر أبو زرع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا كنت لك كأبي زرع لأم زرع، غير أني لا أطلقك أو لا أتركك، كما جاء في رواية. فالمقصود من هذا الإيراد هذا الحديث سمر النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة، ففيه جواز السمر مع جواز سمر الرجل مع أهله، وأن هذا يستثنى من الكراهة، يستثنى من الكراهة المذكورة، يكره النوم يكره الحديث بعد العشاء إلا لحاجة ومصلحة. ولا شك أن سهر الرجل بقدر الحاجة مع أهله مما له الأثر التربوي في استمرار المودة والمحبة والألفة، فإن النكاح والزواج المقصد منه المودة والسكينة بين الزوجين. فلنسمع هذا الحديث ولنعلق تعليقا بما يفك عباراته وألفاظه. نعم. فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. هذه الأولى تصف زوجها فتقول: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. يعني ذمت زوجها، ذمت صفات زوجها، شبهت زوجها أنه قليل الفائدة والإحسان، فشبهته بلحم الجمل، لحم الجمل الكبير وليس الصغير، فهو لحم غليظ لا يستساغ بعكس لحم الضأن أو الجمل الصغير، ومع غلظة لحمه فهو غث أي هزيل، مع كونه جمل كبير ولحمه لا يستساغ كذلك هو هزيل، فلا يستساغ لا من جهة أنه لحم جمل ولا من جهة أنه هزيل. وأيضا زيادة على ذلك أن هذا اللحم، أو زيادة على هذا الوصف، أن حاله أيضا كحال هذا اللحم الموجود على رأس جبل، وهذا الجبل وعر لا يستطاع الركوب عليه حتى يصل إلى منتهاه، ليس بسهل فيرتقى، ولا اللحم فيه فائدة سمين يبذل الإنسان ويتحمل التعب والمشقة للوصول إليه. فجمع جميع الأوصاف المذمومة، فاللحم لا يستساق ووجوده على رأس جبل والطريق له وعر واللحم ليس بجيد، فمن جميع الجهات مذموم، فزوجها كحال هذا اللحم. هذا الرجل هو وصف المرأة الأولى لزوجها، فتريد إلى قلة إحسانه إليها ووعورة أخلاقه وتعامله معها وفظاظته وغلظته. نعم، هذا الأول. تفضل. قالت الثانية: زوجي لا أثير خبره، إني أو لا أبث، أنا عندي لا أبث خبره، إيش عندك؟ لا أثير. في النسخة المطبوعة. طيب تام الثانية زوجي لا أبث خبره. أنت عندك لا أثير ها؟ نعم. طيب زوجي لا أثير خبره إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره. هذه الثانية تصف زوجها بأنه كثير المعايب أيضا، ولو أنها فتحت الباب للحديث عن معايبه لكان الحديث طويلا. زوجي لا أبث خبره، يعني لو أردت أن أذكر أخباره تسأمون من كثرها، ولكان الحديث طويل. ولهذا قالت إني أخاف ألا أذره، أي لا أترك شيء أو أطيل معكم الحديث. إن أذكره أذكر عجوره وبجوره، أي معايبه، أي لو أني فتحت هذا الباب وحدثتكن بعجره وبجره أي مساوئه لطال الحديث. فاكتفت بهذا الإجمال وبهذا الإجمال من هذا الوصف. أيضا هذه المرأة هن تعهدنا يعني ألا يكتمن شيء، وكل واحدة تقول الذي في زوجها. نعم. قالت الثالثة زوجي العشنق إن أنطق أطلق. ينتبه لنقطة مهمة، هذا الحديث اجتماع هؤلاء النسوة الذي يظهر والله أعلم أنه في أيام الجاهلية، لأن المرأة الواجب عليها أن لا تسيء لزوجها ولا تذكر مذمته، وإن من حسن العشرة أن تصبر على زوجها ولا تتأفف من سوء طبعه، وعليها أن تصبر. فالمرأة التي تتذمر مذمومة، وقد جاء الذم من حديث إبراهيم ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن حديث إبراهيم عليه السلام لما جاء إبراهيم يتفقد ولده إسماعيل فسأل فلم يجده، كان ذاهبا للصيد فوجد زوجته، فقال ولم تعرف أنه إبراهيم ولم يخبرها أنه إبراهيم، فسأل عن حالهم فذمت المعيشة وذكرت سوء الحال، فقال لها إبراهيم عليه السلام إن جاء أبلغي زوجك السلام وأخبريه أن يغير عتبة بابه، والمراد أن يطلقها. فلما جاء وأخبرته قال هذا أبي يأمرني أن أفارقك، اذهبي لأهلك. لماذا أمر إبراهيم إسماعيل أن يطلق أهله؟ لأنها كثيرة التأفف والتذمم لحال بيتها وحالها مع إسماعيل، فدل على أن التأفف من ذكر الحال والمعيشة ووصف الذم لزوجها أمر غير مشروع وأمر مذموم عند المرأة. فإن المطلوبة الواجب على المرأة أن تحمد الله إن رأت خيرا وأن تصبر إن رأت نقصا وشرا. هذه خصال المرأة المؤمنة. ولما جاء إبراهيم مرة أخرى فسأل عن إسماعيل فقالت له زوجته الجديدة إنه ذهب للصيد، فسألها عن حالها فذكرت خيرا وحمدت الله، فقال بلغيه السلام وقولي له يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هذا أبي يأمرني أن أبقيك. فلماذا أبقاها؟ لحسن خلقها. ما هو حسن خلقها؟ لم تتأفف عن نقص المعيشة، لم تتأفف من نقص المعيشة، أي صبرت وتصبر وتذكر الخير وتخفي الشر، هذا حال المرأة. ولكن هذا الحال عند النساء الذي يظهر والله أعلم أنهن من أيام الجاهلية، وقصة متداولة عند الناس، فذكرتها عائشة مما حفظته من أخبار الناس. فالإخبار لا يعني الإقرار، الإخبار لا يعني الإقرار. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما بالأمس مر معنا لما كان أقدم على هوازن ماذا قال؟ أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. لا يجوز التعبد بالاسم لغير الله، ولكن كيف وجه العلماء هذا؟ على أن هذا من باب الإخبار لا من باب الإقرار، هذا من باب الإخبار لا من باب الإقرار. وأما من السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من النساء أنهن أكثر أهل النار، فقيل لما يا رسول الله؟ قال لأن كنا تكفرن العشير، أي الزوج، لو أنفقت على إحداهن مدى الدهر ثم رأت منك شرا قالت ما رأيت منك خيرا قط. فدل على أن ذم المرأة لحالها مع زوجها أمر مذموم، أمر مذموم، فلينتبه لهذا. فإيراد عائشة رضي الله عنها لأحوال هؤلاء النسوة وسماع النبي صلى الله عليه وسلم وسكوته ليس على سبيل الإقرار على فعل هؤلاء النسوة، وإنما هذا من باب الأخبار. نعم. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. زوجي العشنق أي الطويل طولا مذموما على غير عقل وعلى غير رزانة، طويل لكن طوله ليس على عقل ولا على رزانة، تذمه إن أنطق أطلق، يعني إن أذكر شيء من أخباره السيئة ويبلغه هذا سيطلقني، وإن أسكت أصبح كالمعلقة، يعني أبقى معلقة، لا أنا ذات زوج ولا أنا غير ذات زوج، إن أسكت أسكت على مضض وعلى قهر، وأكون عنده مثل المعلقة، المعلقة المرأة التي لا يطلقها الرجل ولا يبقيها فتذروها كالمعلقة، هذا أمر محرم. قالت: وأكون عنده مثل المعلقة التي لم يطلقها زوجها فتنكح زوجا غيره ولا هو الذي أبقاها عنده بحقوقها الزوجية، وهذا أيضا تذكره على سبيل الذم. نعم. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. نعم. زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. تهامة هي المنطقة المنخفضة بين الساحل وبين الجبال، وغالبا جوها يكون لا حار ولا بارد، لا حر ولا قر، أي ليس بالحار ولا بالبارد، وإنما هو معتدل. فهذه امرأة تثني على زوجها وتذكر مدحا لزوجها بأنه معتدل التصرف، لا كحال تضاريس وأجواء تهامة التي لا حر ولا برد، أو كجبال تهامة، كحال تهامة، زوجي كليل تهامة. فجمع زوجها في الاعتدال في التصرفات، فهو معتدل في تصرفاته ومعاملاته معها، ولا مخافة أي ليس عندي من جهته مخاوف، فلا أتخوف من شيء منه، ولا سآمة أي الملل، أي لا يحصل لي ملل عنده بسبب اعتداله. فهذه المرأة الرابعة وصفت ذم أو مدحا، أما الثلاث الأول فوصفنا ذما. نعم. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. الفهد هو الحيوان المعروف اللي يسمى الفهد، هو الفهد وفهد، ويخرج كالأسد وهو الأسد، أسد أسد، وهذا الوصف من الشراح من اعتبره مدحا، فكأنها تمثل زوجها عند دخوله للبيت بالفهد من حيث التكرم والإحسان وحسن المعاشرة، وعند خروجه من البيت يخرج كالأسد، أما في البيت فلا يتأسد على زوجته، وهذا وصف جميل. المرء الطيب لا يكون يتأسد على أولاده أو على زوجه، وإنما يكون أسدا عند الناس. فبعض أهل العلم حمله على المدح، وبعض أهل العلم اعتبر أن بعضه مدحا، أن بعضه مدح وبعضه ذم، فهو يشبه الأسد في الشجاعة إذا خرج فهو مدح، ويشبه الفهد إذا دخل فهو ذم. كيف؟ أن الفهد إذا أوى إلى كهفه فليس عنده إلا النوم، وكونه لا يتفقد بيته ليعرف نواقصه وحاجاته يعتبر ذما آخر. فحمل بعض أهل العلم على أنه مدح، وبعض أهل العلم أنه جمع بين الذم والمدح، فهو أسد ذا مدح وفهد ذم، من حيث أنه لا يبالي بوضع بيته، كالفهد إذا دخل كهفه نام ولا يسأل عن حاجة البيت. نعم. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولد الكف ليعلم البث. هذه أيضا تذم زوجها بأنه إذا دخل بيته فليس له هم إلا بطنه، زوجي إن أكل لف يعني ما يترك شيء، همه بطنه. إن أكل لف، إذا جلس للأكل يلف الذي أمامه من الطعام ويستقصيه، لا يخلي لا للزوجة ولا للولد. وإن شرب اشتف كذلك، يشرب كله حتى يشتف آخره، إذا شرب لا يبقي شيئا من الشراب بل يستقصيه. وإن اضطجع التف، يعني يلتف بلحافه في زاوية من البيت، ملأ بطنه من الطعام والشراب، ثم اضطجع ولا يدري عن زوجه ولا يدري عن بيته ولا يسأل عن أهله، ولا يولج الكف ليعلم البث، أي همه بطنه ونومه، لا يتفقد البيت ولا ينظر إلى حاجة أهله، لا يتفقد زوجه ولا يؤانسها ولا يداعبها ليعلم ما في نفسها من أحزان وهموم، ولا يولج الكف ليعلم البث. البث هو المراد الحزن، إنما أشكو بثي وحزني، البث الحزن والهموم. نعم. قالت السابعة: زوجي عياياء أو غياياء، طباقاء كل داء، له داء شجك أو فلك أو جمع كلا لك. هذا أيضا ممن جمع الشر كله، عياياه، العياياه من العي، وغياياه من الغي، وهو الذي لا يهتدي، العي الذي المنهمك في الشر، وغياياه منهمك أو لا يهتدي. طباقا أي أحمق، حمقا مطبقا، كل داء له داء، أي لا يخطر ببالكن من داء ومذمة وعيب في الرجال إلا وهو صفة لزوجه، يعني جمع الشر كله والخصال السيئة كلها. شجكي أو فلكي، الشج هو ضرب الرأس فيدمي، وفك أي يضرب فيجرح فيدمي. فقال كل داء، قالت كل داء له داء، شجك أو فلك، أي أصابك بالرأس وضربك بالرأس، أو فلك، الفل الإصابة في الجسد، تصفه بأنه في تعامله معها يضربها بقسوة، فمرة يشج رأسها، ومرة يدمي جسمها، أو جمع كل لك، أي جمع بين الشج والفل، يعني مذموم بجميع الأوصاف، وحاله ضراب. ولهذا لما جاءت المرأة تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في رجلين من الصحابة، فقال عن أحدهما أنه ضراب، لأنه قالت إيش؟ لا ينزل العصا من يده، أي ضراب النساء يضرب. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان على خلق عظيم، ونهى عن ضرب الضرب، ضرب الخد والتقبيح، لا يقبح أحدكم ولا يضرب الوجه، والله أدبنا في القرآن في معاملة الرجل مع زوجه، إن عصت يعظها أولا، ثم إن لم تتعظ ينصحها، فإن لم تستنصح من الهجر أيضا يضربها ضربا غير مبرح. هذا أسلم طريق، طريق إلهي في التربية وتعديل إعوجاج المرأة، لأن المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت من ضلع أو من ضلع أعوج، إن ذهبت تقيمها الضلع هذا تقيم كسرتها، وكسرها طلاقها. فضلع الصدر يعني قائم على الإعوجاج، هذا الضلع، ويستحيل أن تقيمه، أي تجعله مستقيما إلا في كسره. ضلع الصدر خلق معوجا، فإن أردت أن تجعله مستقيما فاستقامته لابد أن يؤدي إلى ماذا؟ إلى كسره، لأنه خلقه الله وجبله على هذا الإعوجاج. كذلك المرأة، شبه النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بالضلع المعوج، فأمر بالصبر على إعوجاجها، فقال أيضا صلى الله عليه وسلم إن لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن رضي منها خلقا، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فدل على أن جنس المرأة ليست قائمة على الكمال، ليست قائمة على الكمال المطلق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل كثير من الرجال ولم يكمل من النساء إلا أربعة. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال تنكح المرأة لأربع: لنسبها ومالها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. أن من النساء من تكون خيرا للرجل إذا كانت ذات دين ومخافة من الله عز وجل، ويأنس الرجل معها في حياتها وتكون له كالدواء للداء. بعض النساء تكون لرجالهن كالدواء للداء. وكم من امرأة أعانت زوجها في حياته ووقفت معه في مواقف، من ذلكم خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، ولهذا حزن لما ماتت، كانت تسانده ماليا ومعنويا. وأم سلمة كذلك، حتى أن لما الصحابة استصعبوا أن يحلقوا رؤوسهم في غزوة الحديبية، رجع دخل خيمته وهو مغضب صلى الله عليه وسلم، فأشارت إليه رأيا كان في هذا الرأي الخير، قالت: اذهب فاحلق، فإن رأوك حلقت فإنهم يحلقون. فذهب فحلق صلى الله عليه وسلم، فتراكضوا كل يريد أن يسبق صاحبه على الحلق، فكان رأي مبارك من هذه المرأة. عائشة رضي الله عنها أيضا آنسته صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي للمرأة أن يكون خلقها هذا الخلق العظيم، لتدوم الحياة بينها وبين زوجها، وتأنس ويأنس فيه يأنس بعضهم ببعض، فينبغي لها أن تتفقه في دينها وتنظر إلى حال أمهات المؤمنين. فكلما قرأت المرأة صفات أمهات المؤمنين وسيرتهن، كلما كان هذا واعظا ومعلما لها. نعم. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. هذا مدح من النساء التي مدحن أزواجهن أو ذكرت حال زوجها أنه على خير معها. زوجي المس مس أرنب، أي أن جسمه لطيف وهو دائما نظيف. والريح ريح زرنب، الزرنب نوع من النبت طيب الرائحة، تعني بأنه طيب الرائحة، وهذه لم تذكر إلا مدحا، يتضمن حسن العشرة وحسن الأخلاق. ومثل هذه الخصال أقرها الشرع: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأتزين أو لأتجمل لزوجتي كما تتزين أو كما تتجمل لي. والطيب كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد طويل النداد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. وهذا أيضا من خصال المدح، تصفه بالكرم وأنه يعلي بيته ويكبر مجلسه للأضياف، وأنه لا يتأفف من الضيفان. فلهذا تقول عنه: زوجي رفيع العماد. والعماد هو العمود الذي تقوم عليه الخيمة، أي أن بيته كبير، يراه من بعد كمن يراه من قرب، فلا يجعل بيته صغيرا ولا مجلسه صغيرا، وإنما يتوسع ليأتي الضيوف. فرفعة خيمته دليل على سعة كرمه، وأن زوجها مضياف، وسع بيته لاستقبال الضيوف. طويل النجاد، والنجاد هو الذي يكون فيه السيف الغمد، دلالة على طول سيفه، إما دلالة على طول جسمه فيكون سيفه طويل يناسب طول جسمه، أو دلالة على الشجاعة. عظيم الرماد، الرماد معروف الناشئ عن النار التي توقد باستمرار في البيت، أي دلالة على كثرة طبخه وذبحه للضيوف، فتصف زوجها بالكرم، وأن النار توقد في بيته على استمرار لعدم انقطاع الأضياف. قريب البيت من الناد، أي وضع بيته في مكان قريب من مجالس القوم وناديهم. النادي هو نادي القوم، هو مقر اجتماعهم، يقال النادي. الآن أصبح النادي على أماكن اللعب كورة وغيرها يسمى النادي، ولكن عند العرب النادي هو مكان اجتماع الرجال، سمرهم واجتماعهم واجتماعاتهم. فوضع بيته في مكان قريب من مجلس القوم وناديهم، حتى يراه كل وافد، أي ما أخفى بيته بل جعل بيته في وسط البيوت وقريب من أماكن تجمع الناس، حتى إذا رأى، حتى إذا جاء الضيف يرى بيته فيستضيفه. وهذا خصال الكرم، وجاء الشرع بإقرار ما كان عليه الكرم من المدح بالكرم. العرب تفتخر بالكرم كما تفتخر بالشجاعة، وتذم البخل كما تذم الجبن. فجاء الإسلام بإقرار الكرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كريما وكرمه عظيم، حتى أن كثيرا من الأعراب دخل في الإسلام بسبب كرمه، ورجعوا إلى أقوامهم فيقولون إنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يأتيه الرجل فيعطيه 100 ناقة، دلالة على كرمه. ولهذا بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ربط الكرم بالإيمان بالله واليوم الآخر، فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، بل جعل عقوبة لمن لم يكرم ضيفه. وفي الشرع أنه لو أن رجلا أتى لقوم ولم يكرموه حق له أن يرفع أمرهم إلى المحكمة والقضاء، لأن الشرع أقر له بهذا الأمر الواجب. لو أن أحدا جاء لبيت من البيوت ولم يكرموه بقدر الحاجة، وليس يلزم أن تكون الذبيحة أو المغالاة، الإكرام هو الإطعام بقدر الحاجة، فإن لم يكرموه وكان عندهم سعة من ذلك فإن له حق شرعي عليهم. هذا مما يدل على أن الشرع يقر الكرم ويدعو له. نعم. قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك. زوجي مالك، أي عنده شيء عظيم يملكه تفتخر به. ما الذي يملكه؟ مالك خير من ذلك، أي خير مما يتبادر، كل ما يتبادر إلى ذهانك من الغنى فهو أكثر وأكثر، خير مما يجول في أذهانك. أو ملكه خير مما ذكرت المرأة التي قبلها التاسعة. له إبل كثيرات المبارك، المبارك مثل المرابض للغنم، فهو موضع بروك الإبل، ما المكان اللي تجتمع تنام فيه الإبل وتجتمع فيه يسمى مبارك، والذي تجتمع فيه الغنم مرابض. ولهذا جاء في الحديث: يا رسول الله أن أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. فسئل: أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. ثم قال له: أن أصلي، أنا أتوضأ من لحم الإبل؟ قال: نعم. قال: أنا أتوضأ من لحم الغنم؟ قال: لا. فالمبارك والمرابض مكان اجتماع الإبل والغنم. وقولها كثير المبارك أي أنها قريبة من البيت، متى ما جاء الضيف نحرها لضيفانه، وليست إبله كثيرة المسارح أي بعيدة المسرح الذي تسرح به وتأكل العشب، قليلات المسارح دلالة على كرمه، فجعل إبله قريبا من البيت حتى متى محتاج إلى نحرها نحره، بعكس لو كانت في المسارح تسرح بعيد فإنه يصعب إذا جاء ضيف أن يأتي بها. هذا دلالة على الكرم وعلى ترحيبه وفرحه بالأضياف. إذا سمعنا صوت المزهر هيقن أنهن هوالك. المزهر آلة من آلات اللهو، ربما كانت تستعمل عند مجيء الأضياف، أو ربما صوت النحاس والحديد الذي يؤدي إلى النحر والذبح، فإذا سمعت الإبل هذا الصوت ألفت الصوت هذا أنه يأتي بعده النحر الموت، ألفت الإبل إذا سمعت هذا الصوت أنه يعقبه النحر والذبح. نعم. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع. وما أبو زرع؟ أناس من حلي. وما أبو زرع على سبيل إيش؟ التفخيم، وليس على سبيل التحقير. نعم. أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح. هذا وصف زرع، نأتي بالأول ثم نعقبه بالآخر. قالت: وما أبو زرع؟ قال: تمهيد، أسلوب، كما قال عز وجل: القارعة، وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث الآيات، فيقال هذا تمهيدا لتفصيل، تمهيدا لتفصيل، وأيضا للتعظيم والتفخيم. قارعة، ما القارعة؟ أبو زرع وما أدراك ما أبو زرع وما أبو زرع. نعم. قال أناس من حلي أذني، أناس من النوس، أي وضع على أذني من الحلي، وهذا دلالة على كرمه وعدم بخله، قدم لها من الحلي المتنوع، منه ما تضعه في أذنيها، ومنه ما تضعه في يديها، ومنه ما تضعه في صدرها، نوع لها الذهب، أغدقها بالذهب. ثم قالت وملأ من شحم عضدي، يكرمها بالطعام والغذاء كل ما تشتهيه فلا يبخل، وبجحني فبجحت إلي نفسي، أي فرحني ووسع علي وأترفني في البيت، وجدني في أهل غنيمة بشق، أي عندما خطبها كانت عند أهل غنيمة فقط، عندهم من الحلال القليل، ليس عندهم إلا اليسير من الغنم، وهم في جهد وتعب بشق، أي مشقة، وجدني في أهل غنيمة بشق، أي قليلي الأنعام وحياتهم في مشقة فقر، فنقلها عندما خطبها وتزوجها، نقلها من هذه الحال البئيسة إلى حال أغدق عليها من الملبوس والذهب والإطعام والمسكن، فجعلني في أهل صهيل. الصهيل صوت الخيل، وإذا كان عند الناس خيل دلالة على سعة رزقهم وعلى كثرة خيراتهم عندهم من الأنعام والخيل. وأطيط، أي كناية عن صوت الإبل أو المراحل الذي يكون على ظهر الإبل، فيكون له أطيط، فهو كناية عن كثرة الإبل والخيرات. ودائس، أي المراد به الزرع من القمح وغيره. ومنق، أي عنده من يحصد ومن ينقي الحبوب، دلالة على كثرة الخدم والعمال، ولا يكثر عند المرء الخدم والعمال إلا دلالة على سعة الرزق وسعة المال المتنوع الذي يحتاج معه المرء من يعينه من خدم وعمال. فعنده أقول فلا أقبح، أي لي مكانة ومنزلة رفيعة عنده، لا يهينني أحد أو يسيء إلي. وأرقد فأتصبح، أي أنام وأتصبح في أمور طيبة. وأشرب فأتقمح، أي أشرب ما شئت من الشراب حتى أرتوي. نعم، تفضل. ذكرت حالها بداية، ذكرت حالها، ثم تذكر أيضا أن هذا الكرم ليس مقتصرا على زوجته، بل حتى على أم أبي زرع وابنة أبي زرع، يعني الأسرة كلهم يغدق عليهم بهذه المكارم وهذه الأنعام. نعم. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح وبيتها فساح. نعم، أي أحمالها وأعدالها التي تجعل فيها الأمتعة واسعة. أحمالها جمع حمل، وهو ما مثل الصناديق الآن والكباتة، عندهم الأولين الحمل. وأعدال جمع عدل، وهو ما يعني يخاط من الصوف والشعر، فيكون مثل المخزن، مثل الكبت عند الناس، كان عندهم الأحمال والأعدال. أحمال جمع حمل وأعدال جمع عدل، فكثرتها دلالة على كثرة الخير الذي عندها. عكومها رداح وبيتها فسح، أي فسيح، أي بيتها واسع، دلالة على سعة حياتهم وما أوجده أبو زرع للأسرة من سعة الأنعام والعطايا للجميع، لأمه، لزوجته، لابنته. نعم. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة وتشبعه ذراع الجفرة، أي الشطبة ما شطب من الجريد وهو سعفه، تعني أن مضجعه الذي ينام فيه في الصغر كقدر مسل شطبة واحدة. تشبعه ذراع الجفرة، والجفرة هي الأنثى من أولاد المعز، تعني أنه قليل الأكل والعرب تمدح به. نعم. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. أي هي بنت مطاوعة، أخلاقها طيبة وجميلة، تطيع أباها وأمها، أو يراد به أنها مدللة في بيت أبيها. ملء كسائها، أي ليست بهزيلة، فلذلك تملأ لباسها لكونها منعمة مدللة. وغيظ جارتها، غيظ جارتها أي لما عليها علي لما هي عليه من خير ونعمة، فتغتاظ جيرانها منها. نعم. جارية أبي زرع، فما حتى أنعامه ليست فقط على أهله، بل حتى على خادمته وخادمة أهله، يحسن معاملتها ويكرمها. نعم. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. أي أنها وصف لها في المدح، أي خادمته حميدة الصفات طيبة الأخلاق، وإنما جاء هذا الحسن من هذه الخادمة لتأثرها بحسن أخلاقه، فانقلب حسن أخلاقه معها على حسن أخلاقها وأمانتها. إذ لو كان يقصر في إطعامها وملبسها، أو يسيء العلاقة أو المعاملة معها، لكان هناك ردة فعل فتسيء، فتسرق، تقتل. نعم. لكنها قابلت الإحسان بالإحسان. قال: لا تنشر أخبار البيت ولا الأسرار، لا تبث حديثنا تبثيثا، أي ما تطلع أسرار البيت، لأن من يعيش في البيت يعرف مداخل والمخارج وأسرار البيت، فهي خادمة تعيش بينهم، لكنها لا تخرج الأسرار للآخرين. ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، أي لا تفتش متاعنا وحاجاتنا ولا تأخذ منها شيئا. ولا تملأ بيتنا تعشيشا، أي معتنية عناية فائقة بنظافة البيت وترتيبه. لا تملأ بيتنا تعشيشا، تعشيشا أي كثرة الأوساخ، تصبح البيوت كالعشش التي غير مرتبة وغير منظمة، لكنها هي حريصة على تنظيف بيتها، هي المسؤولة عنه. نعم. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض. الآن بداية تغير الحال عليها، لماذا تغير الحال عليها؟ نعم. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين. فطل... أي خرج أبو زرع في يوم من الأيام في وقت يكثر فيه اللبن في ضروع الماشية، خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، أي تحلب الحيوانات الغنم والماشية، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، أي تحت بطنها، فهي امرأة جسمها ممتلئ، لها طفلان تحت خصرها يلعبان برمانتين، ففتنته هذه المرأة وتعلق بها قلب لما رآه. وقوله يلعبان برمانتين تحت خصرها أي هيفاء، لأن المرأة إذا كان ولدها يلعب تحت بطنها، أي ليست بذات بطن وإنما هيفاء، والهيفاء وصف تمدح به المرأة ذات قليلة البطن، فمن قلة انخفاض بطنها أن ولديها يلعبان برمانتين تحت خصرها. قال: فطلقني، قالت: فطلقني ونكحها، أي ترك أم زرع ونكح هذه المرأة، ومع ذلك كانت تذكر مزاياه ولم تذمه ولم تنسى المعروف الذي كان يعطيه إياها. نعم. فنكحت بعده، تفضل. فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا. سريا أي رجل شريف، رجل شريف، ركب سريا أي فرسا عظيما. نعم. ركب شريا وأخذ خطية، أي رمحا، فهو صاحب شجاعة ومجابهة، ولذلك عنده الركوب على الخيل والرمح. وأراح علي نعما ثريا، أي أكرمني بحمر النعم، وحمر النعم أنفس أموال العرب، حمر النعم أنفس أموال العرب، ولهذا جاء في الحديث: والله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي الإبل الحمراء وهي أنفس أموال العرب، وأعطاني من كل رائحة زوجا، أي أكرمني من كل صنف من هذه الأنعام، فلم يقصر معها في شيء. وقال كلي أم زرع، أي كلي ما اشتهيت من الطعام. وميري أهلك، أيضا أكرمي أهلك، ميري أهلك أي أطعمي وأعطي أهلك أهلك، دلالة على كرمه الذي تعدى حتى إلى أنساء أصهاره، تعدى كرمه إلى أصهاره. وهذا تنبيه للإنسان أن يكون حسن المعاملة مع الأصهار بكرم، فلا يقتصر كرمه على أهله وعلى حسن معاملته مع القريب من أهله، وإنما حتى مع من يجتمع معه إما بنسب أو بصاهرة. نعم. فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، فهي لم تنس معروف أبي زرع، مع كثرة هذا العطايا من الزوج الجديد مع ذلك لم تنكر وتسيء إلى زوجها الأول أبي زرع. أي لو جمعت كل ما أعطاني هذا الزوج الثاني من الأشياء لم يبلغ أقل ما نلته من أبي زرع. بعد ذلك قالت عائشة، تفضل، قالت عائشة، قالت عائشة رضي الله عنها: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. يعني أفضل الرجال من هؤلاء الذين ذكرت أوصافهم هو أبو زرع، هو أبو زرع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مداعبا ومبينا حقيقة، أنا، قال، كنت لك أي عائشة كأبي زرع لأم زرع. فأبو زرع كان أفضل الرجال من هؤلاء الذين وصفتهم نساؤهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لعائشة كأبي زرع لأم زرع. فهذا دلالة على أنه جمع كل خصلة وكرم وحسن معاملة مع أهله صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الحديث هذه المؤانسة والثمر مع زوجته عائشة، فدل على أن الثمر لحاجة أو لجلوس مع الأهل، مسامرة، مداعبة، يعطيها حقها ويسمع كلامها وتأنس به ويأنس بها، هذا من المشروع ولا يدخل في الكراهة، كراهة السمر والتأخر في النوم، لكن بقدر الحاجة، بقدر الحاجة. نقف إلى هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.